جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن سكان سونجو وكيمتون بمحافظة كيونغسان الشمالية وأهالي سيول خاضوا النضال لإجلاء السات يوم 29 من نيسان الماضي، بينما انطلق رجال تين وان البودي في الاعتصام غير محدد للأجل في ساحة كوانغهامون بسيول منذ يوم 27 منه، معارضة لنشر السات ومطالبة بالسلام شبه الجزيرة الكورية. إنهم هتفوا بشعار لابد من إلغاء نشر السات الذي يهدد السلام، وقاموا بالمسيرة من جوسق بوسين في تونغنو حتى أمام السفارة الأمريكية. وفي نفس اليوم جرت في ساحة كوانغهامون حركة 10 ملايين نسمة للسلام ضد الحرب والسات تحت رعاية لجنة التدابير التوارية لحماية أرض سونجو المقدسة لدين وان البوذي.